يمر شريط حياتنا، نحن للي كان، لذكرى أو حكاية البطل فيها المكان. كان يا مكان، علي النجار. أيها الأصدقاء، أهلا بكم في حياة كل منا أماكن لنا معها ذكريات نحن إليها، نشتاق لها، أماكن زرناها، مررنا بها، عشنا فيها، فعاشت فينا. أيها الأصدقاء، ونحن نحتفل بانتصارات شهر أكتوبر العظيم، يسرنا أن نستضيف الكاتب والمؤرخ إبراهيم خليل إبراهيم، والذي صدر له العديد من الكتب التي تناولت انتصار أكتوبر، وقام بالفعل بزيارة عدد من أبطال حرب أكتوبر، تحاور معهم وقدمهم في كتبه. واليوم يسعدنا أن يحكي لنا عن هؤلاء الأبطال والأماكن التي زارهم فيها. نرحب بك معنا أستاذ إبراهيم، وكل سنة وحضرتك ومصر بخير وفي انتصارات دائمة. ربنا خلي حضرتك أستاذ علي، وكل عام وحضرتك بخير والشعب المصري بخير، وتحية للشعب المصري العظيم الذي أنجب الأبطال. وفي هذه الذكرى العطرة، ذكرى انتصار أكتوبر، اسمح لي أننا في البداية بنترحم على روح البطل الرئيس السادات صاحب قرار العبور، الذي قاد مصر في تلك الفترة إلى أروع لحن سمعته مصر في العصر الحديث. ورحمة وألف رحمة على روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم لأجل أن تحيا مصر، وتحية وتعظيم سلام لكل بطل قطعت من جسده بعض الأجزاء حتى لا تقتطع من أرض مصر الحبيبة ذرة رمل واحدة. وتحية إلى الجنود الذين نفذوا على جبهة القتال بالنار والدم خطط القادة، ومن ثم سجلوا انتصار أكتوبر العظيم في أروع وأجمل وأشرف صفحات التاريخ. أستاذ إبراهيم، قبل أن نتحدث عن الأماكن والأبطال، أسأل حضرتك كمبدع، ماذا يمثل المكان بالنسبة لك؟ المكان أستاذ علي ليس بناية أو جزء أصم، ولكن هو تاريخ، ومن ثم جزء من الوطن الحبيب. ولذلك الأمكنة بداخلنا يعني ليها مساحات كبيرة جدا وذكريات، ولذلك تخلد بداخلنا، وكل واحد في ذاكرته مجموعة من الأماكن بيعتز بها، وكلما زارها بيعوده الحنين وتهيج بداخله الذكريات الجميلة مع هذا المكان. أستاذ إبراهيم، بنبدأ زيارة الأماكن، وحنقول لحضرتك اسم البطل من أبطال حرب أكتوبر. نعم. وحضرتك هتكلمنا عن المكان اللي زرته فيه، الشهيد الحي عبد الجواد سويلم. نعم، البطل الشهيد عبد الجواد محمد مسعد سويلم أطال الله عمره، الذي عرفني به البطل محمد المصري صائد الدبابات العالمي. في ذات مرة كان يجلس معي في البيت البطل محمد المصري. تخيل حضرتك زعلي لما يكون هذا البطل، البطل محمد المصري الأول على مستوى العالم في تدمير الدبابات، إذا به يخبرني بأن ما فعله لا يسوي شيء أمام هذا البطل. ومن ثم من شوقي قلت له لازم نروح له، فاستقلنا فعلا السيارة من موقف المرج، وذهبنا إلى عزبة أبو عمر التابعة لأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، والتقيت مع هذا البطل، البطل عبد الجواد سويلم، الذي أطلق عليه الشهيد الحي، والذي أطلق عليه الشهيد الحي الرئيس جمال عبد الناصر. هذا البطل لمن لا يعرف، في طفولته كان عاشق الصعقة، ومن ثم كان ينتظر اليوم الذي يتم تجنيده حتى يلتحق بالصعقة، وعندما تم استدعاؤه إذا به يتم توجيهه على سلاح الحرس الجمهوري. كان له أخ غير شقيق اسمه علي، فذهب إليه وقال له إن لم ألتحق بالصعقة فسوف أخرج من هنا ولن أعود مرة أخرى. فزملاء أخوه علي استغربوا، يا ابن الصعقة صعبة، سلاح صعب، الصعقة بيأكل تعابين، قال الصعقة خلقت لأجلي. وبناء عليه تم تغيير هذا السلاح. هذا البطل أستاذ علي خلال معارك الاستنزاف اشترك في 18 عملية عبور خلف ودخل القوات الإسرائيلية، وكان من ضمن أبطال الصعقة، وتمكن من تدمير 16 دبابة، 11 مدرعة، 2 عربي جيب، 2 بلدوزر واوتوبيس، بالإضافة أنه شارك مع رفاقه في تدمير 6 طائرات سرالية بمطار المليز. آخر عملية نفذها ليلة 18 كان فيه مجموعة من المخازن الإسرائيلية بتمد خط بريف بالأسلحة. كل الأسلحة المصرية تم ضرب هذه المخازن تلك الأسلحة، ولكن لم يتم نجاح العمليات. فقالوا نودي لهم أقوى الأسلحة عندنا اللي هو الجندي المصري لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. تم تكليف مجموعة من الأبطال وكان بطلنا من ضمنهم. طبعا كل خطوة محسوبة لأن هم بيسيروا بنفذوا المهمة وسط قوات العدو الموجودة في سيناء في تلك الفترة. وصلوا إلى المخازن، كل بطل بدأ ينفذ المهمة بتاعته، وبالتالي البطل تأخر بعض الوقت عشان كان بيقوم بمهمة معينة. وبالتالي انفجرت المخازن. تخيل حضرتك لما يكون 11 مخزن ذخيرة بينفجر، خلى ليل سينا نهار والأرض كأنها زلزال. جت إشارة لابد من الاختباء لأن الطيار الإسرائيلي سوف يجوب المنطقة بحثا عنكم. بالفعل في طيار إسرائيلي رصده وبدأ يتعامل معاه لمدة دقيقة. فالبطل عبد الجواد أعطى إشارة للطيار الإسرائيلي قال له إن كنت راجل انزل لي. طبعا طيار إسرائيلي راكب طيارة بقلعة حربية في السماء، وهذا البطل بصراحة الشخصي. الطيار الإسرائيلي فهم الإشارة، غاب نصف دقيقة وأطلق صاروخ. نتج عن هذا الصاروخ بتر ساقه اليسرى وساقه اليمنى وساعده الأيمن وفقد عين اليمنى، بالإضافة لجرح كبير غائر بالظهر. تم نقله، كان القائد بتاعه البطل سمير يوسف رحمه الله. فالطبيب بتاع الواحد قال له يا فندم ده لابد ان هو يروح المستشفى حالا لان قدامه ساعات وهيموت. البطل قلع الفرنه بتاعته وربط الجرح بتاعه وقال ان احنا هنجيب مدرعه ثمنها غالي في تلك الفتره، وبالتالي خط بريف امامنا احنا نوديه على النقاله وهو نصيبه. 4 ابطال رفاقه الابطال ما زالوا على قيد الحياه حملوه سيرا على الاقدام لمده 25 كيلو حر الصيف، وفي موازي ماشيين موازيين على خط بريف. راحوا بورسعيد بمعجزه لهي، تم اسعافه وتم نقل الرضميات، ثم عاد الى مستشفى الحرمان العسكري. فرئيس جمال عبد الناصر يعني علم ببطولته وقرر ان هو يزوره في المستشفى. فالبطل لقى نفسه الحركه غير عاديه، فقالوا بيسال قال انت السبب في شخصيه مهمه جايه تزورك. فالبطل وصل وكان معاه الفريق محمد فوزي، لقى نصف انسان على السرير بدأ يناقشه، بقول عبد الجواد حد بيضرب طيارة بسلاح شخصي، قال يا فندم هضربها ولو بالنبوت. فبدأ يسمع قصة البطولة بتاعته، فقال له انت عايز حاجة؟ قال له عايز. طبعا في واحد بيسجل هينفذ كل طلباته. طبعا البعض قد يعتقد انه عايز سيارة ولا شقة ولا حاجات دنيوية. قال يا فندم هطلع منها على الجبهة. فالبطل العيني ده معت وقال للفريق محمد فوزي يا فوزي طالما هذه الروح الموجودة سوف ننتظر. بالفعل ركب اطراف صناعيه وعاد الى الجبهه واستمر بوضعه هذا، وشارك مع الابطال في عبور قناه السويس في اكتوبر 73. كتبت عنه طبعا استاذ ابراهيم. المكان التالي المرتبط ببطل من ابطال اكتوبر وهو البطل محمد حسين مسعد. نعم. فين رحت؟ هذا البطل طبعا استاذنا علمت بان اول شهداء القوات المسلحه من الجنود من سنديون. وبالتالي أليوبية. بعد يعني مجاور لشبر خيمة بقليل. فطبعا أحضرت خطاب وكتبت خطاب وقلت لأسرة البطل الشهيد محمد حسين مسعد، ووصل الخطاب فعلا إلى شقيقه أحمد رحمه الله وكان يعمل بمركز الشباب. فاتصلت بيه وحددت موعد وذهبت إليه، وأحمد الله يرحمه كان بيحتفظ بكل الأشياء التي كتبت عن شقيقه. فبالتالي كتبت عن هذا البطل لأن البطل محمد حسين مسعد كان خريج كلية زراعة وكان له شقيق اسمه عبد الحميد كان شارك في معركة جبل لبنى إحدى معارك الاستنزاف. فالبطل محمد حسين محمود مسعد كان بيقول لأمه أنا سوف أشارك في معركة أكبر من التي شارك فيها شقيقي. وبالتالي هذا البطل كان في الفترة أدى خدمته، كان في الفترة اللي هي ما بعد التجنيد. تم استدعائه قبيل شهر رمضان بقليل، وبالتالي هذا البطل كان يعني في زفاف جديد ولم ينقص مع عروسته إلا بضع ساعات. فتم استدعائه، فأحمد كان بيقول لي لأول مرة الأسرة تخرج عشان تودع شقيقي. فقال زوجته أو عروسته اعذريني لأن مصر ندتني ولا يمكن أبدا أن أتأخر عن مصر. هذا البطل كان من قوات الاستطلاع المتقدم، وكان آخر إشارة بلغها لقادة بتوعه قال هذا كان يوم العبور. قال يا فندم قوات العدو على بعد قريب مننا. ثم استشهد البطل ولذلك هذا البطل يعد أول شهداء القوات المسلحة يوم العبور العظيم من الجنود. أحمد قال لي بعد هدوء المعارك وبعد طبعا نصر أكتوبر العظيم سمحت القوات المسلحة لأسر الشهداء بكتاب الطلب لمن يرغب لنقل جثمان الشهيد إلى مقابر الأسرة. فبقول تقدمنا بطلب القوات المسلحة بقول ذهبنا عشان ننقل جثمان شقيقي. أقسم بالله أحمد الله رحمه شقيق البطل بقول عندما يعني فتحنا مقبرة شقيقي بقول كأنه مستشهد حالا والسلاح بتاعه هو المصدي بس، وإذا بريحة مسك كأننا في شهر الربيع وكأن في أزهار والرائحة تعطر المكان. بقول خدناه ورجعنا سنديون عشان نورج جثمانه في مقابر الأسرة. بقول من جمال الرائحة بقول البلدة كلها خدت جثمان شقيقي بالنعش ومرت به في كل شوارع القرية ريا سنديون وتهتف لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله. بالتالي هذا البطل في أكثر من مرة أذهب إلى مقبرته الموجودة في سنديون، وكان معي صديق الحبيب الأستاذ صلاح حسب الله، وأذهب إلى مقبرة البطل وأقرأ له الفاتحة. وما زلنا مع أماكن الأبطال، أبطال حرب أكتوبر، ومعنا يحكي لنا عنها الكاتب والمؤرخ الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. المكان التالي أستاذ إبراهيم مرتبط بالبطل محمد العباسي. نعم. البطل محمد العباسي ابن الأورين شرقية، علمت ببطولاته وكنت أعمل في إحدى المجلات تحت رئاسة أستاذي أطال العمر الأستاذ عموطي أحمد نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. وبالتالي قررت أن أذهب إلى هذا البطل في بلدته بالقرين بمحافظة الشرقية. ذهبت إلى البطل وسجلت بطولاته وسجلت معه أكثر من 15 كاسيت وصورت فيلم كامل عنه وسجلت بطولاته، وبفضل الله كنت من أوائل الذين كتبوا عن هذا البطل. هذا البطل سيد علي بعد أن حصل على الشهادة الإعدادية أسرته زوجته في سن مبكر، وهذا البطل يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتتحدث معه كأنه دكتور في الجامعة. هذا البطل شارك في معارك الاستنزاف لن تم تجنيده، وبالتالي بقول لي كنت خلال معارك الاستنزاف كنت على أشاهد جنود إسرائيل في الضفة الأخرى، وكان في جند إسرائيلي اسمه يعقوب، فكان بيقول له يعقوب مش هتمشي من هنا، فكان يعقوب الإسرائيلي يرد عليه ويقول له مش هنمشي من هون حتى لو جبتوا محمد بتاعكم، وكان يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيقول البطل قبيل المعارك بقليل، المعارك كانت يوم السبت 6 أكتوبر 1973 اللي كان موافق 10 رمضان 1393 من الهجرة. بقول يوم الجمعة كان 5 أكتوبر 9 رمضان، فصلينا الجمعة على علم مصر ودرت الخطبة حول الشهيد وقيمته في الإسلام والجهاد. فبقول لي أنا شعرت أن في حدث مهم. بقول عندما أتت إلينا الأوامر وصدرت بقول استقلت القارب مع رفاق الأبطال وعبرنا قناة السويس، بقول لي كنت أشعر أن في قوة خفية بتدفع القارب. بقول بمجرد أنا وصلت إلى الضفة الشرقية صعدت إلى دش مصرائيلية ومزقت العلم الإسرائيلي غير مبالي بالأسلاك الشائكة أو بالقنابل، ومزقت العلم الإسرائيلي ورفعت العلم المصري وقذف قنبلة من فتح الدشمة. بقول سمعت الصراخ جوه في الدشمة الإسرائيلية وتم قتل من بداخلها وبلغ عددهم 31 إسرائيلي. بقول لي بعد كده بدأت يعني مع رفاق الكفاح، بقول لي أثناء عودة الطيران المصري من تنفيذ الضربة الجوية الأولى، بقول كان عاد على مسافات منخفضة، بقول الطيارين كانوا بيشاورنا بعلامات النصر. بقول لي ببص في السماء لقيت مكتوب في السماء الله أكبر بخطوط السحب. بقول فكان ساحة العبور الله أكبر. بقول لي طوالت المعارك، وكان يوم 8 أكتوبر كان يوم ملحمي وبطولة عظيمة جدا، وجرت معارك شرسة في مدينة القنطرة اللي كانت إسرائيل حتى يفتح عليها بلدية القنطرة. بقول تم تحرير هذه المدينة هي مدينة القنطرة الشرق، وكانت أول مدينة تحرر في أكتوبر 73، والبطل محمد العباسي نال رفع العلم المصري، ولذلك هو أول جندي نال شرف أول علم مصري تم رفعه على أول نقطة تحريرها اللي هي مدينة القنطرة الشرق. أستاذنا الإذاعة القدير الأستاذ صالح ماران ربنا طول عمره كان مذيع تنفيذ في تلك الفترة، وكان في إذاعة خارجية، وبالتالي طلب على مسؤوليته عودة الإذاعة الخارجية إلى سد الشبكة الرئيسية اللي هو البرنامج العام، وأذاع بيان تحرير مدينة القنطرة شرق. ولذلك هذا يوم لا يمكن أبدا أن ينسى في التاريخ، وهذا المكان أيضا لا يمكن أبدا أن ننساه. الكاتب والمؤرخ الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، نحن في الشرقية مع البطل محمد العباسي، ننتقل إلى مكان آخر مع البطل محمد المصري. نعم، البطل محمد المصري سيد علي ابن شمبارك من قلة، مركز يارب نجم ومحافظة الشرقية. ما زلنا في الشرقية أيضا. نعم. هذا البطل الأول على مستوى العالم في تدمير الدبابات، لأنه خلال معركة أكتوبر دمر 27 دبابة ب30 صاروخ. من تلك الدبابات دبابة عسافيا جوري قائد لواء 190 مدرع الإسرائيلي. هذا البطل ذهبت إلى مجلس مدينة ديار بنج، لأن كنت أخبرت بأنه يعمل هناك، فرئيس المجلس قابلني وقال أنا لم أحضره، ولكن هو بعد انتهى خدمته العسكرية عمل لفترة هنا، ثم انتقل إلى أبو المتمير بالبحيرة. فحصلت على تليفونه لأن له شقيقين مقيمين في ديار بنج، حصلت بالفعل على تليفونه واتصلت به، وكانت يعني تمت المقابلة عندنا، ثم ذهبت إليه أكثر من مرة، وبالتالي سجلت بطولاته. هذا البطل والده توفي وهو في المرحلة الابتدائية، فبقول كنت في المدرسة في تلك الفترة، وكنت مصاب ببرد ودرجة حرارة عالية. بقول والدي يعني توفي في سن صغيرة، ولذلك جده كان حرص أن هو يزوجه مبكرا. فبقول أثناء مرور جنازة والدي كنت ببص من شباك الفصل على الجنازة، فبقول مدرس الفصل قال لي أنت بتبص ليه وضربنا على إيدي. بقول لي بعد انتهى اليوم الدراسي أخذت إخواتي الصغار وكنت بتقبل عزاء مع رجال العائلة. بقول لي في اليوم التالي رحت المدرسة، فاذا بالأستاذ الذي ضربنا على يدي قال لي يا محمد سامحني، لأن كان رابطها، قال لي يا ابني مشات مضربتك إيدي لم أستطع أن أحركها. فقال له سامحتك. بقول لي من هنا تعلمت معنى السماحة. بقول لي كنت أنتهي من الدراسة وأذهب إلى جدي، كان تاجر أو ترزي بلدي، وكان معظم زبائنه من سوق ديار بنجمة الذي يعقد كل يوم أحد، فكان بيجيب أكل، فيقول لي يا جدي وأنت يا جدي؟ قال لا، أما نروح أكل مع مامتك ومع أخواتك. بقول لي بعد كده كنت في تحية العلم كنت بأنظر للعلم، كان في رباط بينه وبينه. بقول لي عندما تم تجنيدي، بقول لي عندما كنت أنزل في أجازات كانت والدتي تقول لي خليك راجل يا محمد، خليك راجل يا محمد. بقول لي عرفت قيمة هذه الكلمة وأنا على جبهة القتال، لأنه تم تجنيده وكان من قوات المظلات، وخدت أكثر من فرقة في الصاعقة. فبقول لي لا يمكن أن ينسى القائد بتاعه اللي هو البطل صلاح هواش. بقول البطل صلاح هواش كان الشقيق الأكبر لينا، وكان بيحرص على أشياء صغيرة ودقة التفاصيل. بقول لي كان لا يتناول تعيينه إلا بعد أن أطمئن أن جنوده تناولوا تعيينهم. بقول أيضا كان بيناقشنا حتى في الحاجات الأسرية. بقول لي لا ينسى اليوم اللي هو كان في الطابور وتم انتقاء الموجهين الأسين للصواريخ، واختار محمد المصري من بين الموجهين الأسين، وقال له يا محمد أنا اخترتك ضمن الموجهين الأسين للصواريخ لأن أمري مصر، أمل في الكبير وأمل مصر في الكبير. بقول لي بعد كده عندما جت الأوامر وعبرنا قناة السويس، بقول لي أول تعاملي مع الدبابة الإسرائيلية أطلقت صاروخ عليها فانفجرت الدبابة، فالبطل صلاح هواش قال له مصر يا مصري، بمعنى أن الصاروخ طلع كانه خط مستقيم. بقول لي بعد كده طوال طبعا يعني قنص للدبابات، وبلغ عدد الدبابات 27 دبابة، ولكن بقول لي في دبابة مسميها الدبابة 10 جنيهات. بقول لي بعد حدوث الثغرة وقف إطلاق النار، مصر احترمت القرارات ولكن إسرائيل لم تحترمها. بقول كان في ثلاث دبابات مخندقة وكانت عاملة شوية قلق ليهم، فتم انتقاء ثلاثة من أكفأ المواجهين للصواريخ، وكان البطل محمد المصري منهم. بقول لي حظي جه مع الدبابة الثالثة. بقول الصديق الأول ضرب الدبابة الأولى فأصيبت وهربت، الدبابة الثانية زميلي تمكن من تدميرها. بقول الدبابة اللي كانت من نصيبي كانت مخندقة ولم يظهر منها إلا جزء بسيط من فتحة الماسورة. بقول طبعا دنيتي مرابط ليها لمدة 36 ساعة بلا نوم بلا أكل بلا شرب. بقول أعطيت من بداخلها الأمان أن الكل نايم وهدوء. بقول لي بدأ يصعد بالمصورة بتاعت الدبابة رويدة رويدة. بقول لي بمجرد ظهور سلسل المصورة ومن غيظي أطلقت صاروخي في فواهة المصورة فانفجرت، فإذا بكل رفاقه الله أكبر وحضرة القيادات القائد بتاعه المباشر البطل حسن أبو سعدة حضر وأعطاله 10 جنيهات، قال له والله يا بطل ما في جيبي غيرها. بقول لي برضه لا أنسى يوم تدمير دبابة عسيف جوري، لأن يوم 8 أكتوبر كان يوم 2 وإسرائيل أطلقت عليه السنين الحزين أو السنين الأسود، لأن إسرائيل انتهى تماما. جت ليهم إشارة بأن العدو سيقوم بهجوم مضاد، فقام عسيف جوري قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي، فالبطل حسن أبو سعد أعطاهم تعليمات افتحوا له الطريق، ثم انقضوا عليه كالكماشة، وصل الفردان فعلا. بالتالي الأبطال انقضوا عليه وتم تدميره في وقت قياسي، وتم أسر عسيف جوري، والذي أسره البطل يسر عمار. لما راح مركز القيادة والبطل حسن أبو سعد عرفه، طلب حاجتين: كوب من الماء، والبطل دمر دبابته، فأعطى له كوب من الماء وذهب البطل محمد المصري عشان يجي. طبعا البطل صلاح أواش تشهد في ذلك اليوم بعد هدوء المعارك، كان فرحان بجنوده، فأزنق بيشرب كل واحد بالمياه، أصيب بدانه فسقط شهيدا. وقبل أروح تصعد لبريها قال المصري: مصر أمانة بناديكم يا مصر. سلام يا سلام. البطل راح عند البطل حسن أبو سعد قال: يا بطل عشان في جوري طلب كوبات مادة هالو وطلب الجندي وانت امامه. بقول لقيت واحد شعره كثيف بشكل غير ملام، قال: مين دي يا فندم؟ قال: ده عشان في جوري دمر دبابته. بدا يناقشه بدمر الدبابات ازاي، واراد ان هو يقبل يد البطل محمد المصري، رفض. فاذا به يعطي تحيه للبطل محمد المصري، فكون قياده اسرائيليه تعطي لجندي مجند تحيه عسكريه، فهذه عظمه من بعدها عظمه. طبعا استاذ ابراهيم، المكان التالي اللي هتاخدنا فيه وتحكي لنا على بطله هو ايه؟ البطل طبعا عبد المعطي عبد الله عيسى، العياط جيزه. علمت ايضا البطل محمد المصري قال لي رفيقي على جبهه القتال مدمر 26 دبابه كان على مستوى العالم. قلت له طبعا اوصف لي، قال لي لا انا بعرف اروح له كده. طبعا العياط مدينه كبيره، فارسلت طبعا خطاب، وصل خطاب للبطل وتقابلت معه. هذا البطل اوسادنا مدمر 26 دبابه، كان رفيق الكفاح مع البطل محمد المصري، يعني إذا كان تحت قيادة البطل صلاح أواش 2 على مستوى العالم. البطل محمد المصري 27 دبابة، والبطل عبد المعطي عبد الله عيسى 26 دبابة. هذا البطل الأستاذ علي صلاح أواش عندما استشهد يوم 8 أكتوبر قاد جنوده إلى تدمير 63 دبابة من القوات الإسرائيلية، ويعد من أبرز قادة قوات المظلات في أكتوبر 73. رحمة الله على روح البطل الشهيد صلاح أواش، وتحية لبطلنا عبد المعطي عبد الله عيسى اللي مدمر 26 دبابه، وانا البطل محمد المصري اللي مدمر 27 دبابه. استاذ ابراهيم، نختتم البطولات والاماكن مع البطل محمد عبد العاطي. بطل محمد عبد العاطي رحمه الله التقيته في شارع العمده بمنى القمح. هذا البطل رحمه الله مدمر 23 دبابه واثنين عرب مجنزره. هذا البطل كان سببا في يعني وجود الذعر لقوات اسرائيل، ولذلك الصحافه ووكالات الانباء الاجنبيه اطلقت على ابطال مصر اكلت الدبابات. ولذلك البطل محمد عبد العاطي سجلت كتاباته وكتبت عنه في اكثر طبعا من كتاب، واجريت معاه محاورة صحفيه. ولا انسى اليوم الذي اتصل بي وقال لي ان انت الحوار اللي انت اجريته معايا كان نشره في احدى المجلات على 8 صفحات، قال: هذا أجمل ما كتب عني. ولذلك عندما توفي البطل محمد عبد العاطي خرجت جموع أهالي الشرقية بلغ عددها أكثر من 10,000، وشيع جثمانه وهو ملفوف بعلم مصر. وهذا سيد علي أحد أبناء مصر الشرفاء الذين دفعوا عن مصر ودفعوا عن أرض والعرض. أيها الأصدقاء، الأماكن والحكايات والبطولات لا تنتهي، يحملها في قلبه وكتبه ضيفنا، ولكن الذي انتهى هو وقت هذه السهرة. ولا يتبقى إلا أن أتقدم بوافر الشكر للأديب والمؤرخ الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. كل سنة وحضرتك طيب، ودائما مصر في انتصارات. ربنا خليك تعالي، وكل عام وشعب مصر بخير، وتحيا مصر. كنتم مع كان يا مكان علي النجار، ولكم تحيات إبراهيم عبدو من الهندسة الإذاعية.